خلاص كلها خلاص كلها Thank you. ali. فأتبعهم مشرقين عليه يا صاح الحق Ciccio. Allora, ci sono già. Mm-hmm. النبي عليه حكي ابو علي انا اكل الدعاء النبي طلع النبي الله يعوق ربنا عبد محمود الله يا سيد الله يبقى عليك جد عليك الله يا سيد Oh, I am one of these. محمود علي حسه عليك نار شجاع بلاك بالخطرة بلاك تعليق الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني Well, معلش يا حاج محمود، ما تصبح يا عم الحاج. الله أكبر. الله أكبر. Wow. أخي المعزي الكريم شكر الله سلامة جميعا.